ثم قال المصنف رحمه الله: وكما أن المحبة والإرادة أصل كل فعل كما تقدم، فهي أصل كل دين سواء أكان حقا أو باطلا. يعني أي دين هو قائم على المحبة والإرادة، المحبة الصحيحة والإرادة الصحيحة للدين الحق، والمحبة والإرادة الفاسدتان والباطلتان بالنسبة للمحبة المذمومة التي قام عليها الدين الباطل. قال: فإن الدين هو من الأعمال الباطنة والظاهرة، والمحبة والإرادة أصل ذلك كله. إذا كان الإنسان سيعمل عملا باطنا أو عملا ظاهرا، فأساس الأعمال عموما الباطنة والظاهرة هي المحبة والإرادة. والدين، كلمة الدين في لغة العرب، هو الطاعة والعبادة والخلق، فهو الطاعة اللازمة الدائمة التي صارت خلقا وعادة، كما قال سبحانه وتعالى: وله الدين واصبا. وقوله واصبا يعني الطاعة الدائمة لله سبحانه وتعالى التي صارت خلقا وعادة. ولهذا فسر الخلق بالدين في قوله تعالى: وإنك لعلى خلق عظيم، أي لعلى دين عظيم. قال الإمام أحمد عن ابن عيينة قال ابن عباس: لعلى دين عظيم. وسئلت عائشة عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: كان خلقه القرآن. ثم قال: والدين فيه معنى الإذلال والقهر، وفي معنى الذل والخضوع والطاعة، فلذلك يكون من الأعلى إلى الأسفل، لأن الدين الله سبحانه وتعالى أنزل دينه ليدين الناس لله تبارك وتعالى، يذل ويخضع ويطيعونه سبحانه وتعالى، كما قال: دنته فدان، أي قهرته فذل، قهرته فذل. قال الشاعر: ودان الرباب إذ كرهوا الدين فأضحوا بعزة وصيان. ودان الرباب، وقبيلة من القبائل، دانهم يعني قهرهم إذ كرهوا الدين الخضوع فأضحوا بعزة وصيان. فهنا هذا فيه رد أيضا على من ادعى أن العبادة ليست بمعنى الذل والحب والذل، وقال إن الذل لا يدخل هنا ونحتاج إلى دليل. فكلمة العبادة في اللغة وكلمة الدين بمعنى القهر والذل والخضوع والطاعة، كل ذلك فيه رد على من ادعى ذلك. قال: ويكون، يبقى الدين يكون من الأعلى إلى الأسفل، ويكون من الأسفل إلى الأعلى. كيف؟ قال: ويكون من الأدنى إلى الأعلى، كما يقول: دنت الله ودنت لله، وفلان لا يدين الله دينا ولا يدين لله بدين، فدان الله أي أطاع الله وأحبه وخافه. يبقى لو دانهم الله بمعنى قهرهم الله سبحانه وتعالى وأخضعهم وأذلهم، لكن حينما يكون من أسفل إلى أعلى يكون بهذه المعاني: أطاع الله وأحبه وخافه، ودان لله أي خشع له وخضع وذل وانقاد. ثم قال: والدين الباطن لا بد فيه من الحب والخضوع كالعبادة سواء، بخلاف الدين الظاهر فإنه لا يستلزم الحب وإن كان فيه انقياد وذل في الظاهر. قلت: إذ قد يكون نفاقا، يعني هذا يكون متدين، أيوة عنده دين ظاهر يظهر من الخضوع والانقياد والاستسلام والذل لمن يدعي أنه معبوده، ولكن لا نستطيع أن نحكم عليه أنه دين الحق إلا إذا كان ما في القلب يوافق ما هو الظاهر، ثم يكون لله الحق سبحانه كما علم الناس وأنزل دينه على رسله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وسمى الله سبحانه وتعالى يوم القيامة يوم الدين، لأنه اليوم الذي يدين الله فيه الناس بأعمالهم، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، وذلك يتضمن جزاءهم وحسابهم، فلذلك فسر بيوم الجزاء ويوم الحساب. وقال تعالى: فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعون إن كنتم صادقين، أي هل لا تردون الروح إلى مكانها إن كنتم غير مربوبين ولا مقهورين ولا مجزيين. قال: وهذه الآية تحتاج إلى تفسير، فإنها سيقت للاحتجاج عليهم في إنكارهم البعث والحساب. يعني يريد الشيخ أن يبين أن هذه الآية فيها كلمة الدين، وجاء فيها فلولا إن كنتم غير مدينين، يعني مجزيين من الجزاء، كما قال: يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق، يعني جزاءهم الحق. وقال مالك: يوم الدين، يعني يوم الجزاء. فقول فلولا إن كنتم غير مدينين، يعني غير مربوبين، مقهورين، محاسبين، مجزيين على ما ستعملونه في الدار الآخرة، أرجعوا هذه الروح التي خرجت ليس بإرادتكم وإنما خرجت غصبا عنكم، فهل تستطيعون أن تردوها؟ فقال: هذه الآية تحتاج إلى تفسير. لماذا؟ قال: فإنها سيقت للاحتجاج عليهم في إنكارهم البعث والحساب. لأن سورة الواقعة عموما تتحدث عن ماذا؟ تتحدث عن البعث وما يتبع البعث من انقسام الناس إلى ثلاثة فرق: أصحاب المقربون، وأصحاب اليمين، وأصحاب الشمال. وتكلم عما سيحدث في الدار الآخرة وما يصاحبها من أحداث إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة، فتحدث عما سيحدث في الواقع وكيف يكون ثقلها على الكون حينما تأتي، كما قال: ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة. ثم تحدث عن انقسام الناس، وتكلم سبحانه وتعالى عما سيلاقونه في الدار الآخرة، إما في الجنة بشعبتيها أو بفريقيها المقربين وأصحاب اليمين أو أصحاب الشمال وهم أهل جهنم. هذا هو القسم الأول من الصورة. ثم ذكر بعد ذلك القسم الثاني، الأدلة على البعث، ويبدأ ذلك من قوله سبحانه وتعالى: نحن خلقناكم. أول دليل: نحن خلقناكم فلولا تصدقون. أفرأيتم ما تمنون؟ أأنتم تخلقون أم نحن الخالقون؟ بعدها يقول: أفرأيتم ما تحرثون؟ بعدها الأرض، الدليل على الأرض والنبات، كل ذلك دليل على البعث. بعدها الماء، أفرأيتم الماء الذي تشربون؟ بعد ذلك النار، فيأخذ من هذه الأمور المرئيات التي يراها الناس ويشتركون جميعا في رؤيتها في كل البيئات، يتخذ منها أدلة يقينية على البعث. ثم مسألة خلق الإنسان من الملي: أفرأيتم ما تمنون؟ أفرأيتم ما تحرثون؟ أفرأيتم الماء الذي تشربون؟ أفرأيتم النار التي تورون؟ بعد ذلك يتكلم عن عالم البرزخ وكيف ومتى يبدأ. يبدأ من وفاة الإنسان، بعد أن أقسم بالقرآن الكريم: فلا أقسم بما أقسم، على عظمة القرآن وعلى صدق القرآن بما يشاهد في الكون. فقال: فلا أقسم بمواقع النجوم، وإنه لقسم لو تعلمون عظيم، إنه لقرآن كريم. بعد ذلك بيّن أن الناس كما ينقسمون في الدار الآخرة إلى ثلاثة فرق: المقربين وأصحاب اليمين وأصحاب الشمال. قال في آخر السورة إيه؟ قال: فلولا إذا بلغت الحلقوم، ساعة القبض الروح، وأنتم حينئذ تنظرون، ونحن أقرب إليه منكم، أي بملائكتنا، وليس تأويلا، وإنما هو الآيات توضح هذا الأمر، ولكن لا تبصرون. فلولا إن كنتم غير مدينين كما تدعون، غير مربوبين، غير مجزيين، غير مقهورين، لا يوجد بعث ولا، فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها، تحدي، تحدي صاعق، ترجعونها حالة واحدة، مش كل الحالات، حالة واحدة بس، كما قال: فلولا إذا بلغت الحلقوم، فلولا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق، في آخر سورة القيامة. فإن الأمر بالتفصيل، فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونه. طالما ما فيش آخرة وما فيش حساب وما فيش دين، خلاص يبقى الأمر واضح. رجعوا الروح التي خرجت منكم وهي أمام أعينكم خرجت، هل تستطيعون يا أطباء العالم؟ ما يستطيع أحد. فقال وهذه الآية تحتاج إلى تفسير، فإنها سيقت للاحتجاج عليهم في إنكارهم البعث والحساب، ولا بد أن يكون الدليل مستلزما لمدلوله. الدليل يبقى ملزوم مستلزما يلزم منه المدلول، فالمدلول يبقى لازم والدليل ملزوم، صح ولا لا؟ الدليل يستلزم المدلول اللي هو الحكم اللي هيستنبط ويستخرج منه، يبقى المدلول لازم والدليل ملزوم، عشان بس تركز لانه هيذكر ايه المصطلحات دي. قال بحيث ينتقل الذهن منه من الدليل الى المدلول لما بينهما من التلازم، فكل ملزوم دليل على لازم والواجب العكس. يعني الدليل ها كل ملزوم، ما هو الدليل هو الايه الملزوم، يبقى الدليل يلزم منه المدلول المستدل عليه، لكن قد يوجد المدلول، يوجد المدلول اللي هو الايه يا اخوانا اللي هو الحكم، الحكم الواقع اللي بنستدل عليها بدليل، قد يوجد المدلول ولا يوجد الدليل المذكور، تمام؟ لانه بيقول لك ايه، فكل ملزوم ها دليل على لازمه ولا يجب العكس. يعني ايه لا يجب العكس؟ يعني اللازم ما يدلش على الملزوم. ليه؟ لان اللازم قد يوجد ولي أدلة أخرى غير هذا الملزوم، صح ولا لا؟ موضوع واقع. تيجي تجيب لي دليل تقول لي مثلا على سبيل المثال، أنا أقول لك وجوب الصلاة، الدليل أقيم الصلاة، يبقى أقيم الصلاة ده ملزوم يلزم منه وجوب الصلاة، صح؟ حلو أوي. ممكن أجي أقول لك إيه؟ قول الله أقيم الصلاة دليل على اشتراط الولي في الزواج. تقول لي اشتراط الولي في الزواج أمر صحيح، لكن الدليل عندك ايه باطل، يبقى هنا ايه ها فكل ملزوم دليل على لازم ولا يجب العكس. فقد يكون هذا الامر حق ولكن الدليل اللي تجيبه لا علاقه له بالايه بالموضوع. واضح المساله؟ نعم. ده ممكن بس عشان لازم وملزوم وتلازم بتبقى محتاجه تلففك، لو انت يعني شارب قهوه وشاي كده ومركز هتلاقيها مظبوطه ان شاء الله. قال ووجه الاستدلال، وجه الاستدلال بقى ايه؟ أنهم إذا أنكروا البعث والجزاء فقد كفروا بربهم، صح؟ بص بقى الاستدلال، أقول لهم فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعون إن كنتم صادقين. قال لك وجه الاستدلال إيه؟ ما هو دايما دايما لما حد يقول لك ده دليل تقول له ماشي دليل عليه على كذا، قول له ماشي معاك يا أستاذ بس هات لي وجه الدلالة، لأن أحيانا زي ما قلت لك كده يقول لك إيه؟ لا يجوز إن المرأة تتزوج إلا بإيه؟ ولي وشهيداي عدل. تقول له ايه الدليل؟ يقول لك واقيموا الصلاه، اقول لك اعمل انما الاعمال بالنيات، اقول لك البيعان بالخيار ما لم يتفرق، اي حاجه. في بعض الناس اخصائيه في انها يروح خبط لك اي دليل ويقول هي كده، افهمها انت بقى زي ما تفهمها. لا يا حبيبي روح علي، انا راجل على دماغي على قدي ومخي على قد، مش كده؟ في دليل وفي مدلول، هات لي بقى وجه الدلاله. اجي امسك وجه الدلاله الاقيه مش موجود، لا هاتوا لي بقى كده قربوا عليا وخلينا نشوفه كده تحت النظارة عشان افهم، صح؟ يبقى حاجة اسمها وجه الدلالة. اهو قال لك ووجه الاستدلال انهم اذا انكروا البعث والجزاء فقد كفروا بربهم، انهم اذا انكروا البعث والجزاء، ما هذه قضية لا خلاف فيها، واحد بينكر البعث والجزاء يبقى كافر ولا مؤمن؟ كافر. وانكروا قدرته وربوبيته وحكمته، هم انكروا البعث ليه؟ قالوا غير قادر على ايه البعث. هم يقولون الله خلق السماوات وهو الخلاق العليم، كل يوم في ناس بتتخلق، لكن اترى هذا بعدما رمى يعيده الله؟ اذا ضللنا في الارض ان لفي خلق جديد. وذلك قال لهم ايه في سوره قاف؟ قد علمنا ما تنقص الارض منهم وعندنا كتاب حفيظ، مش حاجه تضيع. فهم شككوا في ثلاث حاجات. هم ليه انكروا البعث؟ شككوا في أن القدرة تتعلق ها بإيجاد الإنسان بعد تحلل. قالوا لا ما ينفعش الجمع، ما ينفعش يجيبوا تاني لأنه ضاع، ضللنا في الأرض. فشككوا في أن القدرة يتعلق بها هذا الأمر اللي هو جمع ما تفرق. واحد، اثنين، شككوا في أن ما يضيع هل الله يعلم أم لا، فقال لهم قد علمنا ما تنقص الأرض منه وعندنا كتاب حفيظ، وشككوا في الحكمة لماذا يعيدنا من أساس. فرد عليهم وقال لهم أم حسب أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق. لحكمته بقى هنا يبين أن هذا الأمر له حكم عظيمة، كونكم لا تستوعبونها فهذا أمر يخصكم. أن نجعل الذين أمانوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض، أن نجعل المتقين كالفجار، وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار، أم نجعل الذين أمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار. كل ده رد عشان قضية الحكمة. تمام؟ أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن نطفة من مني يمنى إلى آخره. فإذا هنا عندك ثلاث أشياء بسببها أنكر المشركون البعث، مع أنهم يقرون بربوبية الله وبأنه الخلاق العظيم وبأنه خلق وما زال خلقا، بدليل أن الأرحام تدفع كل يوم ملايين الناس. لكن المشكلة عنده يقول لك قضية الإعادة مرة أخرى، قضية الإعادة مرة أخرى، لأنه ضاع. أيذا ضللنا في الأرض إن لفي خلق جديد، ويقول له الرجل أترى هذا بعدما رمى يعيده الله، مش كده؟ يبقى هذه ثلاث حاجات، القدرة، تشكيك في القدرة، والعلم والحكمة. تمام؟ فقال وهو الاستدلال أنهم إذا أنكروا البعث والجزاء فقد كفروا بربهم وأنكروا قدرته وربوبيته وحكمته، فإما أن يقروا بأن لهم ربا قاهرا لهم متصرفا فيهم كما يشاء، يميتهم إذا شاء ويحييهم إذا شاء ويأمرهم وينهاهم ويصيب محسنهم ويعاقب مسيئهم، وإما ألا يقروا برب هذا شأنه، فإن أقروا به آمنوا بالبعث والنشور. وإيه كمان؟ والدين الأمر الجزائي، لأنهم قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء. الدين الأمر والجزائي، الدين الأمر اللي هو إنزال الكتب على المرسلين اللي هو التشريع، والجزائي اللي هو الحساب في الآخرة، فهم أنكروا الأمرين، الدين الأمر والدين الجزائي. قال وإن أنكروا، يبقى هم لو أقروا هيقروا بالبعث والنشور والدين الأمري والجزائي، وإن أنكروا وكفروا به فقد زعموا أنهم غير مربوبين ولا محكوم عليهم ولا لهم رب يتصرف فيهم كما أراد، فهل لا يقدرون على دفع الموت عنهم إذا جاءهم وعلى رد الروح إلى مستقرها إذا بلغت الحلقوم؟ وهذا خطاب للحاضرين عند المحتضر وهم يعاينون موتهم، أي فهل لا تردون روحها إلى مكانها إن كان لكم قدرة وتصرف، وإن كنتم لستم مربوبين ولا مقهورين لقاهر قادر تمضي عليكم أحكامه وتنفذ فيكم أوامره؟ وهذا غاية التعجيز لهم، وهذا غاية التعجيز لهم، إذ تبين عجزهم عن رد نفس واحدة من مكان إلى مكان ولو اجتمع على ذلك الثقلان. فيلا من آية دالة على ربوبيته سبحانه ووحدانيته وتصرفه في عباده ونفوذ أحكامه فيهم وجريانها عليهم. والدين دينان، دين شرعي أمري، دين شرعي أمري، أمر يعني أوامر ونواهي من قبل الله تعالى، ودين حسابي جزائي له في الدار الآخرة، وكلاهما لله وحده. فالدين كله لله أمرا وجزاء، والمحبة أصل كل واحد من الدينين. رجعنا للمحبة، المحبة أصل كل واحد من الدينين، فإنما شرعه سبحانه وأمر به المحبة فين بقى؟ فإنه يحب ويرضاه، وما شرعه الله يحبه ويرضاه، وما حرمه يبغضه ويسخطه سبحانه وتعالى، وما نهى عنه فإنه يكرهه ويبغضه لمنافاته لما يحب ويرضاه، فهو يحب ضده. فعاد دينه الأمري كله إلى محبته ورضاه. ودين العبد لله به، يعني العبد يدين لله، ودين العبد لله به الضمير يعود إلى الدين الأمر الشرعي، ودين العبد لله به بالدين الأمر الشرعي، يعني تدين العبد لله بالشرع والأمر إنما يقبل إذا كان عن محبة ورضا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. فهذا الدين قائم بالمحبة، وبسببها شرع، ولأجلها أجل المحبة شرع وعليها أسس، وكذلك دينه الجزائي. ليه؟ فإنه يتضمن مجازاة المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته، وكل من الأمرين محبوب للرب. فإنهما الدين اللي هو الدين الجزائي مجازاة المحسن بالإحسان هذا فضله، ومجازاة المسيء بالإساءة هذا عدله. قال: فإنهما عدله وفضله وكلاهما من صفات كماله، وهو سبحانه يحب صفاته وأسماءه ويحب من يحبها، ولذلك يدخل أهل الجنة الذين هو يحبهم الجنة، ويدخل أهل النار الذين يبغضهم النار. إذن الأمر مبني في الشرع أو الدين الجزائي أو الدين الأمري الشرعي على الحب والبغض. قال: وكل واحد من الدينين هذا أو ذاك، الأمري والحسابي الجزائي، فهو صراطه المستقيم الذي هو عليه سبحانه وتعالى، فهو على صراط مستقيم، كما قال: إن ربي على صراط مستقيم، في أمري ونهي وثوابي وعقابي، كما قال تعالى إخبارا عن نبي يهود عليه الصلاة والسلام أنه قال لقومه: إني أشهد الله وأشهد أني بريء مما تشركون من دوني فكيدوني جميعا ثم لا تنظروني، يعني لا تنظروني، لا تنتظروا علي. إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. خذوا بالكم، هذه الآية آية هود، قالوا له: ما جئتنا إيه ببينة، وما نحن بتارك آلهتنا عن قولك، وما نحن لك بمؤمنين. ما هي؟ يقولوا: ما جئتنا ببينة. أتهم بالبينة، وذلك يقال إن بينة وآية هود هي أخفى آيات الأنبياء والمرسلين. أخفى فين الدليل؟ هو صالح أتلهم بإيه؟ بالناقة، لكن هود قالوا له: ما جئتنا ببينة، فقال: إني أشهد الله وأشهد أني بريء مما تشركون من دوني فكيدوني جميعا. أدي البينة إيه؟ فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون، كلكم كبلد، أنا أدعوكم الآن وأنا رجل واحد، فرد أنا في محمد. فقال لهم: أنتم تطالبونني بآية أو ببينة، ها أنا أمامكم وأنتم جميعا ضدي، كيدوني جميعا ثم لا تنظروني. مرة واحدة كده كلكم حاولوا أن يعني تقتلوني، تفعلوا بما شئتم، حاولوا جميعا، هل تستطيعون؟ لا، مش هتقدروا، أنا معي من ربي عصمة أنكم لن تستطيعوا أن تصلوا إلي. ولذلك قال: فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون، إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. لم يستطع أحد منهم أن يمسه بسوء. فكان هذا دليل لما يكون شخص واحد والأمة كلها أمامه ويقول لهم: افعلوا بما شئتم، أنا لن أفر ولن أهرب ولن أفعل شيئا، وأتحداكم أن تنالوني بسوء. هذا أمر واضح جدا أنه أعظم الآية، معناها آية خفية لم تذكر، يعني لم تذكر إنها آية، لكن الأمر واضح. قال: ولما علم نبي الله هود عليه السلام أن ربه على صراط مستقيم في خلقي وأمري ونهي وثوابي وعقابي وقضائي وقدري ومنعي وعطائي وعافيتي وبلائي وتوفيقي وخذلاني لا يخرج في ذلك عن موجب كماله المقدس سبحانه الذي تقتضيه أسماء وصفاته، يعني أسماء وصفاته توجب كمالا مقدسا، فموجب الكمال المقدس ما تقتضيه أسماء وصفاته مما ذكر من العدل والحكمة والرحمة والإحسان والفضل ووضع الثواب في موضعه والعقوبة في موضعها اللائق بها ووضع التوفيق والخذلان والعطاء والمنع والهداية والإضلال، كل ذلك في أماكنه ومحاله اللائقة به بحيث يستحق على ذلك كمال الحمد والثناء. لا نرجع بقى تاني، لما علم نبي الله يهود عليه السلام أن ربه على صراط مستقيم كذا وكذا وكذا وكذا أوجب له ذلك العلم، لما علم أوجب له ذلك العلم والعرفان أن نادى على رؤوس الملأ من قومي بجنان ثابت، قلب ثابت وقلب غير خائف بل متجرد لله، إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون من دوني فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون، إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا وآخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. ثم أخبر عن عموم قدرته سبحانه وقهري لكل ما سواه وذل كل شيء لعظمته، فقال ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، الناصية هذه إن ربي على صراط مستقيم، فكيف أخاف من ناصية بيد غيره، كيف أخاف منكم ونواصيكم ليست بأيديكم، كل واحد منا ناصية التي تكون في بداية يهتدي بها، تكون هي في البداية في المقدمة الناصية، ولذلك قال الله تعالى ناصية كاذبة خاطئة بالنسبة لأبي جهل وأمثاله، فالنواصي هذه في المقدمة تمام. فقال كيف فكيف أخاف من ناصية بيد غيري وهو في قبضته سبحانه وتحت قهري وسلطاني دونه، ومثل هذا الأمر أجهل الجهل وأقبح الظلم. في نسخة عالم الفوائد ولا هذا إلا من أجهل الجهل وأقبح الظلم تمشي. ثم أخبر أنه سبحانه على صراط مستقيم في كل ما يقضيه ويقدره، فلا يخاف العبد جورا ولا ظلم. شبه ربي على صراط مستقيم هذا يطمئنكم لأن الله لا يخاف العبد جوره ولا ظلم. طب ما احنا بنخاف من ربنا، بنخاف ذنوبنا، خايفين من تقصيرنا، لكن لا نخاف أن يظلمنا ربنا أو أن يجور علينا سبحانه وتعالى. الله حرم الظلم على نفسه وقال لا ظلم اليوم سبحانه، قال فلا يخاف العبد جوره ولا ظلمه، فلا أخاف ما دونه فإن ناصيته بيده، ولا أخاف جوره ولا ظلمه فإنه على صراط مستقيم. فهو سبحانه ماض في عبده حكمه ماض في عبده، عدل في قضاءه، له الملك وله الحمد، لا يخرج تصرفه في عبادي عن العدل والفضل، إن أعطى وأكرم وهدى ووفق فبفضله ورحمته، وإن منع وأهان وأضل وخذل وأشقى فبعدله وحكمته، وهو على صراط مستقيم في هذا وهذا. هذا الكلام ينطبق على حديث النبي ولذلك ذكره. قال في الحديث الصحيح ما أصاب عبدا قط هم ولا حزن فقال اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاءك، أسألك اللهم بكل اسم ولك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي، إلا أذهب الله همه وغمه وأبدله مكانه فرجا. قالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا نتعلمهن؟ قال بلى، ينبغي لمن سمعهن أن يتعلمهن. وهذا الحديث في هذه الدورة تعرضنا لبيان كلماته وجمله. قال وهذا يتناول حكم الرب الكوني والأمري وقضاءه الذي يكون باختيار العبد وغير اختياره. وكلا الحكمين ماض في عبدي، وكلا القضاءين عدل فيه سبحانه وتعالى. فهذا الحديث مشتق من هذه الآية، بينهما أقرب نسب، ولو تعليق في ذلك في كتاب الفوائد الذي كنا شرحناه في دورة سابقة، وكذلك في زاد المعاد في المجلد الرابع. ثم قال: فصل المفاسد العاجلة والآجلة من عشق الصور. تكلمنا بقى على الحب، ده كل ده مقدمات برضه هيدخل بقى، لأن كان السؤال عن العشق. قال: ونختم الجواب بفصل متعلق بعشق الصور، تاني الصور، لأن في بعض المشايخ لما جاي يشرحها قال الصور يا اخواننا، ثم قال بقى كده الصور الوقت اتقدمت وبقت كذا وكذا، فاهم الصورة على إنها إيه؟ الصورة الفوتوغرافية أو الصورة الشمس أو صورة المية بتاعت زمان ديت أو أي حاجة من إيه؟ المقصود بالصورة الإيه؟ التي صور الله الخلق عليها، اللي هو الشكل والهيئة. قال: ونختم الجواب بفصل متعلق بعشق الصور وما فيه من المفاسد العاجلة والآجلة، وإن كانت أضعاف ما يذكره ذاكر، يعني أكثر من اللي هقوله، فإنه يفسد القلب بالذات، العشق يفسد القلب بالذات، وإذا فسد القلب فسدت الإرادات والأقوال والأعمال، يعني الدين كله معرض للفساد لو أفسد العشق قلب الإنسان، وفسد ثغر التوحيد كما تقدم، وكما سنقرره أيضا إن شاء الله، لأن القلب هو ثغر التوحيد، ومن الممكن أن يكون كما في نسخة أخرى وفسد نفس التوحيد، لأن التوحيد لابد يقوم عليه الحب الخالص لله سبحانه وتعالى ولا يماثله حب مخلوق. قال: والله سبحانه وتعالى إنما حكى هذا المرض، برضو نرجع للقرآن، هل القرآن ترك شيئا؟ طب فين العشق في القرآن؟ قصة مين؟ امرأة العزيز، ومين كمان؟ وقوم لوط، ما كانوا عشاق أيضا. قال: والله سبحانه إنما حكى هذا المرض عن طائفتين من الناس، وهما اللوطية والنساء، فأخبر عن عشق امرأة العزيز ليوسف وما راودته وكادته به، وأخبر عن الحال التي صار إليها يوسف بصبري وعفتي وتقواه، مع أن الذي ابتلي به أمر لا يصبر عليه إلا من صبره الله، فإن مواقعة الفعل بحسب قوة الداعي وزوال المانع، يعني أما الإنسان يقع في بلية مثل هذه فهذا الأمر الذي عرض عليه لا يقع الإنسان فيه إلا حسب قوة الداعي وزوال المانع. ممكن يكون الداعي قوي ولكن هناك مانع، الخوف أو غيره، لكن الداعي هنا قوي جدا كما سأذكر، والموانع مفيش خالص، ومع ذلك تعفف يوسف عليه الصلاة والسلام واختار السجن على هذا الأمر. فقال: وذلك لوجوه، طبعا هذا الكلام الشيخ ذكره في مدارج السالكين وفي طريق الإجرتين وفي روضة المحبين، لكن قال في مدارج السالكين أنه سمع هذا الكلام من شيخ الإسلام بن تيمية برضه. فقال: وذلك لوجوه، أحدها ما ركبه الداعي، كان قوي جدا بالنسبة ليوسف، ليه؟ كان شابا. قال: أحدها ما ركبه الله سبحانه في طبع الرجل من ميله إلى المرأة، كما يميل العطشان إلى الماء والجائع إلى الطعام، حتى إن كثيرا من الناس يصبر عن الطعام والشراب ولا يصبر عن النساء، وهذا لا يذم إذا صادف حلا، لا يذم إن الرجل لا يصبر عن النساء بشرط أن يكون هذا في الحلال، وهذا لا يذم إذا صادف حلا، بل يحمد كما في كتاب الزهد للإمام أحمد من حديث يوسف ابن عطية الصفار عن ثابت البناني عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم: حبب إلي من دنياكم النساء والطيب، أصبر عن الطعام والشراب ولا أصبر عنهن. الحديث صحيح، ولكن الجملة الأخيرة ولا أصبر عنهن غير صحيح، وتكلم عنها الشيخ الألباني رحمة الله عليه في السلسلة الضعيفة في المجلد رقم 14. تمام، هنتكلم عن الأمر الثاني، يبقى اتكلمنا عن المسألة الأولى ما ركبه الله في طبع الرجل من ميله إلى المرأة، تفضل يا شيخ. الثاني أن يوسف عليه السلام كان شابا، يبقى أول حاجة ما ركبه الله سبحانه في طبع الرجل من ميله إلى المرأة، الرجال عموما أضف إلى ذلك أن يوسف كان شابا، والشباب شهوته أشد من شهوة سائر الأعمار الأخرى. قال وشهوة الشاب وحدته أقوى. الثالث أنه كان عزبا ليس له زوجة ولا سرية تكسر ثورة الشهوة، يعني كان لم يكن متزوجا، فالفتنة فيه أشد. الرابعا أنه كان في بلاد غربة يتأتى للغريب فيها من قضاء الوطر ما لا يتأتى له في وطني وبين أهلي ومعارفي. لما يكون معه أهله من الممكن أن ينصحه أحد، من الممكن أن يركن إلى أحد، من الأمر يختلف عن هو غريب. ثم كان في بيتها تحت امرأتها وتحت ملكها. الخامس أن المرأة كانت ذات منصب وجمال، بحيث إن كل واحد من هذين الأمرين يدعو إلى مواقعته. يعني المنصب أمر مخيف والجمال أمر فتان، فكانت تملك الأمرين المنصب والجمال. السادس أنها غير ممتنعة ولا آبية، يعني ممكن تكون ذات منصب وجمال ولكن لم تعرض عليه شيئا، فكان هو مثلا يعني يراها يفتن بها الشخص ولكن يخاف منها نظرا لمنصبها وجمالها ومكانتها، وهو غريب لكنها غير ممتنعة ولا آبية. فإن كثيرا من الناس يزيل رغبته في المرأة إباؤها وامتناعها، تكونها تأبى وتمتنع. قال لما يجد في نفسه من ذل الخضوع والسؤال لا يذل نفسه ليه. وكثير الباقي ولكن في مشكلة ثانية، وكثير من الناس يزيده الإباء والامتناع إرادة وحبا كما قال الشاعر وزادني كلفا في الحب أن منعت أحب شيء إلى الإنسان ما منع. أنت عارف المثل الممنوع إيه؟ مرغوب. قال فطباع النفس مختلفة، فمنهم من يتضاعف حبه عند بذل المرأة ورغبتها ويضمحل عند إبائها وامتناعها. وأخبرني بعض القضاة إن إرادته وشهوته تضمحل عند امتناع امرأته أو سريته وإبائها، بحيث لا يعاودها، خلاص تاخذ الكرامة وانتهى الموضوع على كده. ومنهم من يتضاعف حبه وإرادته بالمنع فيشتد شوقه كلما منع، ولله في خلقي إيه؟ شؤون، مش كده؟ ويحصل له من اللذة بالظفر نظير ما يحصل له من اللذة بالظفر بالصيد. عندنا بالضبط الصواب بالصيد، يعني تتضاعف الأمور بالنسبة له لأنه فرحان أنه يعني اصطاد بعد امتناعه. يقول ويحصل له من اللذة بالظفر نظير ما يحصل له من اللذة بالظفر بالصيد بعد امتناعه ونفاره، واللذة بإدراك المسألة يعني العلمية بعد استصعابها وشدة الحرص على إدراكها. السابع أنها طلبت وأرادت وراودت وبذلت الجهد. كلمة المراودة دي قلنا في التفسير إنها قصة، وراودته دي قصة مش كلمة، أصل المراودة دي بتتعمل مع الجمل، تفضل أنت عايز الجمل يشرب تجيبه عند الماء مش عايز يشرب تاخده تلففه وتأكله في المرعى ثم تجيبه مرة تاني، ما الإيراد والصدور فتجيبه وترجع بيه تاني المراودة مرة بعد. فقصة وراودتك حدوتة مش كده ولا إيه؟ التي هو في بيتي عن نفسي. فقال إنها طلبت وأرادت وراودت وبذلت الجهد فكفته مؤنة الطلب وذل الرغبة إليها، فلم يطلب هو بل كانت هي الراغبة الذليلة اللي ذات المنصب والجمال هي التي ذلت نفسها وهو العزيز المرغوب إليه. الثامن أنه في دارها وتحت سلطانها وقهرها، بحيث يخشى إن لم يطاوعها يخشى من أذاها له، فاجتمع داعي الرغبة والرهبة، بقت المسألة رغبة ورهبة. التاسع أنه لا يخشى أن تنم عليه، مش هتقول لحد ليه؟ إنه لا يخشى أن تنم عليه هي ولا أحد من جهتها، فإنها هي المطالبة الراغبة، وقد غلقت الأبواب وغيبت الرقباء، يعني ما فيش حد بقى زبطت الأمور. العاشر أنه كان في الظاهر مملوكا لا في الدار، بحيث يدخل ويخرج ويحضر معه ولا ينكر عليه، وكان الأنس سابقا على الطلب، يعني لم تفاجئ بهذا الأمر بل كانت العلاقة بينهما، لأن زوجها قال لها إيه؟ أكرمي مثواه عسى أن ينفعني أو نتخذه ولدا. يعني معنى كده في مقام البنوة، مقام الابن. فقال وكان الأنس سابقا، يعني انظروا إلى السيدة آسية، كان بالنسبة إلى موسى أيضا في نفس الموقف ابنا لها بالتبني، وكذلك انظر إلى آسية كيف كانت والمكانة العظيمة، وهذه المرأة يعني هذه امرأة مصرية وتلك امرأة مصرية، ومع ذلك رفع الله شأن آسية وذكر هذه بما كان منها. فقال العاشر أنه كان في الظاهر مملوكا لا في الدار، بحيث يدخل ويخرج ويحضر معه ولا ينكر عليه، وكان الأنس بينهما سابقا على الطلب، وهو من أقوى الدواعي، كما قيل لامرأة شريفة من أشراف العرب ما حملك على الزنا؟ قالت قرب الوساد وطول السواد. الوساد يعني قريبين من بعض في النوم، يعني قريب منها جدا في النوم، في المكان بالمكان الذي تنام فيه هو قريب منها، قرب الوساد وطول السواد. السواد بقى ايه؟ اما تيجي تكلم حد وتصر وتحادثه وتناجيه وتكلمه وتختلط بيه، بتقرب منه عشان توطي صوتك وانت بتناجيه تتكلم معاه. فعند العرب يقول لك ايه بقى هنا؟ طول السواد من كثرة المناجاة، لأن الاثنين ينظر إليهما من بعيد على أنهما والخالق كأنه شخص واحد، واخد بالك؟ فقال إيه؟ قرب السواد وطول قرب الوساد وطول السواد، تعني قرب وساد الرجل من وسادته وطول السواد بيننا المناجاة. الحادي عشر الناس تعانت عليه بأئمة المكر والاحتياج، فأرته إياهن وشكت حالا إليهن لتستعين بهن عليه، لأنها لمحت، ما هي ذكية جدا، خلي بالكم. لأن وقال نسوة في المهن يقصدنا أن يوصلن إليها الكلام حتى تجمعهن، عن المسألة إشارات ويلتقطتها، ثم أتت بالحبل، واخد بالك، ولفته عليهم لأن أوقعتهم هن، مش كده ولا لا؟ بدليل أنهم هم قالوا بعد كده ما بالكن إذ رأى الملك فهم الموضوع، مش كده؟ الملك فهم الموضوع، وذا كانوا ما قالوش إن النساء روضتني أو حاجة من دي، قالوا إيه؟ ما بال النسوة التي قطعنا أيديهن إن ربي بكيدهن عظيم. أما جابهم بقى تحقيق بقى ملك، هتوصل له الأمور على التفاصيل. ما بالكن إذ راوتن ما خطبكن إذ راوتن يوسف عن نفسه؟ ها ده السؤال. بص المكر، حاشا لله، ما علمنا عليه، ما علمنا عليه من سوء، السوء فيكم انتوا بقى، السؤال اللي كنتوا هم ايه اسلوب، انت واخد بالك الاسلوب الكيد ومكر النساء، يقولون ما خطبكن إذ راوتن يوسف عن نفسه؟ يقولون حاشا لله، ما علمنا عليه من سوء. لامرأة العزيز قالت لا، الآن حصحص الحق، أنا راودته عن نفسي وإنه لم الصادقين. فإذا الأمر كان مراودا من الجميع، يعني يوسف لم تراوده امرأة العزيز وحدها، بل باعتراف الملك بعد التحقيقات اتضح أنه لم يخضع لامرأة واحدة، بدليل أن الكل قال عنهم إيه بقى؟ هو عليه الصلاة والسلام وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن، مش إليها، إليهن، وأكون من الجاهلين، مش كده؟ فقال الناس تعانت علي بأئمة المكر والاحتيال، فأردت إياهن وشكت حالا إليهن لتستعين بهن علي، فاستعان هو بالله عليهن، فقال وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكون من الجاهلين. الثانية عشر أنها توعدته بالسجن والصغار، وهذا نوع إكراه، إذ هو تأديد ممن يغلب على الظن وقوع ما هدد به، فيجتمع داعي الشهوة وداعي السلامة من ضيق السجن والصغار. يبقى أنا مكره، حتى لو وقع في هذا الأمر سيكون مكره. هتقول ما ممكن يكون في مانع، خايف من زوجها؟ لا يا حبيبي، اطمن، زوجها ما فيش منه، إيدك منه والأرض زي ما بيقولوا، يعني ما فيش أي قلق منه خالص. قال إن الزوج لم يظهر من الغيرة والنخوة ما يفرق به بينهما، ويبعد كل منهما، يعني كان المفروض ما خلاص ده ما يتقابلوش تاني ويعزلوا عنها في جناح آخر أو ياخدوا يشغلوا في مكان آخر، لا دي ما زال تحت سلطانة. يعني هو بيقول لها إيه؟ بل كان غاية ما قابلها بي أن قال ليوسف يوسف أعرض عن هذا، وللمرأة استغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين. أعرف إنك غلبانة وعبيطة يعني قلبك طيب، واخد بالك؟ وشدة الغيرة للرجل من أقوى الموانع، وهذا لم يظهر منه غيرة، ولذلك اللي حصل فضل موجود لدرجة إنها جابت النساء وعقدت مجلس وآتت كل واحدة منهن سكينة وقالت اخرج عليهم، وبعد كده قالت لهم أنا راودته عن نفسي فاستعصم، ولئن لم يفعل ما أمره ليسجنن. قال الله الله، وصاحب البنت فين يا اخوانا؟ والراجل ده فين يعني؟ حاجة عجيبة. ده دي فتنة ليوسف ما بعدها فتنة، دي حبساه. ما يكتبهم فما يكتبوش ادخل عليهن، ده قالت ايه؟ اخرج، يعني حبسه في اوضه، اخرج عليهن، لسه تاني محبوس عندك. والعزيز ده كان عزيز في ايه بالظبط؟ مش عارف. قال ومع هذه الدواعي كلها فآثر مرضاة الله وخوفه وحمله حبه لله على ان اختار السجن على الزنا. قال رب السجن احب الي مما يدعونني اليه، وعلم أنه لا يطيق صرف ذلك عن نفسه، وأن ربه تعالى إن لم يعصمه ويصرف عنه كيدهن صبا، يعني مالا صبا إليهن. انتوا اللي هو الصبوة برضه، مش الصبوة نوع من أنواع الحب، أصبوا إليهن بطبعه. قال وأن ربه تعالى إن لم يعصمه ويصرف عنه كيدهن صبا إليهن بطبعه وكان من الجاهلين. وهذا من كمال معرفتي بربي وبنفسي. وفي هذه القصة من العبر والفوائد والحكم ما يزيد على 1000 فائدة، لعلنا إن وفق الله أن نفرد في مصنف مستقل. طبعا هذا الأمر لم يصل إلينا شيء من هذا إلا ما كتبه المصنف هنا. إحنا نقف بقى على الطائفة الثانية اللي هي لوط، أو أستغفر الله قوم لوط. تمام، نبدأ بقى منهم بكرة إن شاء الله.